السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار والملك القدوس الخويل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الملك القدوس السلام هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا انت النهارده حاجه تانية خالص يا شيخ. اقوى اضافه للاذاعه. وحياه النبي، وحياه النبي يا شيخ محمد جبر. وحياه رحمة ابوك ماشي، ابوك ماشي، رحمة امك ميت. انت يا يتيم وانا يتيم. بو يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا خلقك فسواك فعدلك. اخويا يا اولاد انت جمال صح، وربك احسن تربيه، ابوك الله يرحمه ربك احسن تربيه، عشان كده بنقول له لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرض. الله أكبر، الله أكبر يا شيخ. الله يفتح عليك يا عم. نعم يا سيدي. الله يكرمك. يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كنت على النبي. حاضر. الله يفتح عليك. وما أدريك ما يوم الدين ثم كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما نفس لنفس شيء يوم لا تملك نفس لنفس شيء أمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة.